هل يجوز للمعتدة أن تحج أو لا؟ المعتدة تلزم بيتها طيب. ولا تخرج منه إلا بعد أن يبلغ الكتاب أجله. طيب. طيب. حتى وإن كان لعبادة شيخ صالح، ولو كان لعبادة تحتاج إلى سفر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.